قدامي نورت الحياة قدامي مش موعد فرح أتاريك انت غلطة عمري والجرح اللي حيقسم عمري سواد الليالي في عمري على ايدك فرح بحب عذابي وضعفي وقلقي وصبري وخوفي عليك كان لها مني صديق ولا صاحب ولا أحباب طول ما أنا في إيديك عارف بعد الحب ده كله أنا دلوقتي بدعي عليك زي ما غنى على قلبك ألمي وظلمي يا رب تحس بنار زي ما خان الحب وخني وبعني وسبني وخان مشواري زي ما جرح الجرح ده منه تخلص طاري شعري ترمى وانت